إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعفة لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، يصعب علي جدا ويحرج لساني أن أعبر عما في جناني من مشاعر مما يقع اليوم من حدث عظيم، عظيم في الأرض، عظيم في السماء إن شاء الله، بما سيأتي بيانه بحول الله. وأنا الآن أغبط في نفسي أخي الأستاذ الشيخ أبا سلمان محمد العمراوي، وأغبط أسرته وأدعو له وأدعو لهم أجمعين، وقد صحبته مراحل من عمري وعمري، وقد بارك الله عز وجل بهذه المسيرة، فكان أن أحيانا الله بفضله وكرمه ومنته ونعمته أن نقطف منها هذه اللحظة أيضا في هذا الحدث السعيد المبارك. وأما كون هذا الحدث الذي هو زواج مبارك كريم حدثا عظيما في السماء أيضا، فهو راجع أصلا إلى طبيعة هذا العمل في الإسلام. قلت راجع إلى طبيعة هذا العمل في الإسلام، إن جعله الله جل وعلا زواجا للأنفس، وهو أمر عجيب يقع بالأرض ولكن القدس مرتبط للسماء أيضا. الذي يتدبر قول الله عز وجل مما تعلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. آية يجد فعلا أنه انطلق التكوين الإلهي للإنسان إنما هو نفس واحدة، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان نفسا بالأصالة، يعني المعنى الأساسي ديال الندم هو النفس ديال، خلق الإنسان نفسا بالأصالة، وإنما البدن أو الجسم تبع وبحال حال في لباس نلبسه ثم ننظر قديم بالعرف واحد نقطة معينة حينما يشاء الله جل وعلا. ومن هنا الرب العظيم سبحانه وتعالى لما تكلم عن الزواج ماشي تكلم على أنه زواج ديال الأبدان، وإنما هو زواج أنفس، وهذا شيء مهم جدا في العمق الذي أعطاه الإسلام بمعنى الأسرة مطلقا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، قال وخلق منها زوجها، فقد إذا خلق من هذه النفس وكان هذا الزوج من النفس وإليها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولذلك الإنسان اللي يشوف بالعينين ديال القرآن والسنة إذا نظر إلى زوجه أو إذا نظرت إلى زوجها فإنها تبصر نفسا قبل أن تبصر بدنا، يبان لك بنادم في الحقيقة ديالو واحد النفس معينة قبل ما كيبان لك واحد بنادم بواحد الهيئة واحد الصورة معينة. وكل نفس نفس، انت وانا والاخرى والاخرى، راه كل نفس عندها الصورة ديالها حتى هي، فتلك الصورة هي التي برأها الله جل وعلا وسواها ونفسين وما سواها، والتسوية إتمام الخلق وإتقان هذا الشيء العجيب اللي كيخلي المسلمين لما كيدخلوا في هذا العمل ديال الزواج كيشعروا بأنهم كيوقفوا بالعبادة. وهذه هي النقطة الأساسية اللي كتخلي فعلا المؤمن حينما يتزوج على سنة الله ورسوله ويبني الأسرة كيكون حصن الإسلام. الإسلام حصنه. وهذا هو الكلام اللي اختاروه الإخوان في هذه العبارة هذه ديال الأسرة المسلمة ومواجهة العلماء المتوحشة. العلماء هو تيهوديت اختصار. هي هذه بالضبط تهويد الدنيا. فهذا الشيء اللي جاي ديال الكفار العالم الإسلامي باغي يخرب الإسلام. فكروا باش يخربوا الإسلام بواحد العدد ديال الأشياء بالجيش الحروب الصليبية القديمة بالاستعمار. فكروا بالأفكار فكروا بواحد العدد ديال الأشياء عمرو ما نجحوا. الآن كيفكروا بطريقة أخرى هي هذه أنهم يخليونا نتزوجوا بالطريقة ديال اليهود والنصارى. إذا حدث هذا لا قدر الله فعلا كاين آدم أنا إذن الدين ما قدر المعنى ديال الأسرة وما يتفرر عنها وما يتأثر منها بأصول الفروع ديالها لب ولم والجد والجدة والولد والبنت والأخ والخو والخال والعمة والخالة والعم وهكذا الخقولة والعمومة والأبوة والبنوة كل العناصر ديال الأسرة المعنى ديالها كلها اللي يتأملها الإنسان المؤمن عبادة من العبادات. يعني واحد نوع من أنواع ديال العبادة ماشي كلام عادي. شوفوا الأب ديال الزينة ما كيقبلوش الإسلام أب ما يسمي به السمية ديال المولود من الزينة ما يلحقوا به في النسب ما يعطيه الورث دياله كيقطعوا. وهو الناحية البيولوجية كما يقولوا في هذا الزمان زعما من ناحية الدم واللحم باه ولا ماشي باه ولكن مع ذلك ما يكونش في الدين باه لأن هذه كلمة أب معنى ديني شي معنى يعني كسائر الحيوانات الباقيه كلا بالمعنى ديني. ولولا ان يبقى ذلك الابن وليد الزنا بغير راع لمنع قصدا ايضا من نسبته لامه ولكن لا بد من واحد جهه تحتضنه. ولذلك يعني هذا النوع من الانتاج غير المشروع ما كتكونش عنده الرحم كامله وحقيقية. الرحم ما كتكونش عنده. شنو هي الرحم بالعربية؟ هي يعني واحد اللحمة كاينة في الكرش ديال الماء. ولكن ليس هذا هو المقصود. الذي أمر الله جل وعلا بتقواه اتقوا الله الذي تساءلون به والرحم. هذا الرحم هذه عبادة. صلة الرحم. تقدير الرحم. نظر ديال المؤمن الولد لباه. نظر ديال العبادة. كيف؟ ماشي كيعبدوه هو لا. ولكن هذيك النظر اللي كينظر للمسلم لباه ويحس غير تحس بانه باك راك تعبد الله بهذا الاحساس. اليهود والنصارى ما بقاش عندهم هذا الشيء انقرض لان كل الاشكال والصياغ اللي راه مستمر عند اليهود والنصارى حتى المعنى ديالهم هما ما بقاش شرعي بالمعنى ديالهم ولا كل شيء فساد. ولذلك انقطعت العلائق ديال الاسر عندهم وما بقاش مفهوم ديال الاسره. بقى كل واحد عايش لراسو عندهم هما كل واحد عايش لراسو. اللي باقي شد المجتمع ديال المسلمين شد فيه الدين الصلب هو هذه النقطة الأساسية. حتى شي جهة في البلاد إطلاقا ما هي شي قادرة ولا مسؤولة باش تضمن استمرار التدين في التاريخ وفي الأمة وفي الناس. لا جماعة ولا جمعية ولا وزارة ولا هيئة ولا أفراد كيف ما تكون الضمان الوحيد وأقول الوحيد باش تستمر الدين لاستمرار التدين في البلاد والعباد هو الأسرة. وهذا التاريخ واحد العدد ديال البلاد ديال المسلمين تحذفات منها الدين تحذف منها الدين على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي بحال هذوك البلاد اللي كانت محتله روسيا واحد الوقت ما كاين وزاره الاوقاف لان هذوك ما بقى عندهم دين صافي ردوا يجوا مع ردوهم روايات وردوهم خمارات وردوهم متاحف. ما كاينش هيئه ديال شي علم ولا علماء لان هذا الشيء ممنوع. ومع ذلك سبحان الله العظيم مجرد ما طاح هذاك البلا ديال الاتحاد السوفيتي تهز الاسلام هزه وحده ووقف كما وقف في شيشان ووقف في عداد ديال البلاد الاسلاميه تبوك كازاخستان ولا غير كاع هذيك البلاد اللي كتسمى بلاد ما وراء النهرين تهز فيها الاسلام هزه وحده 70 عام وهم ما عندهمش الحق يتنفسوا الاسلام. منين جاوا؟ كي داروا ولدوا؟ وجاوا الاجيال من بعد الاجيال من بعد الاجيال كلهم تولدوا في البيئه ديال الكفر. حاجة واحدة غلط فيها الكفر أما الله وما عرفهاش هي الزواج. بقاو كيتزوجوا على سنة الله ورسوله وكيتولد الولد واخا تقول له الجهات الأخرى كفر كيتسنطوا ببعض لأن هذا ببعض أبوه وتلك أمه وهذه خالته وهذه عمته وحاس بالقوة والتقن ديال هادشي اللي سماه القرآن الرحيم شيء عجيب جدا حقيقة. ولاحظوا واحد الملاحظة في القرآن العظيم شرع في هادشي ديال الأسرة بالتفصيل اللي أركان الإسلام شهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج التفصيل ديالهم ما كاينش في القرآن بشكل واسع. وسبحان الله من اللي جا الأمور ديال الأسرة ما هيش يروح من أركان الإسلام فصل فيها مزيان بحيث أنه لم يبقي للسنة إلا قليلا قليلا ولم يكد يبقي شيئا للإجتهاد فيما يتعلق بالأسرة إلا النادر الشديد المدرى. الله عز وجل أعانه سبحانه وتعالى العلم الكبير أن استمرار هذا الشيء اللي هو الصلاة والصيام والحج رهين بهذا الشيء اللي هو يتزوج الناس على سنة الله ورسوله لكل من يبقى المسلمين لها بالرايه ضرب هذه العلماء ديال ما بغات ديال المرقه لا تقطع ما تصور باذن الله دولي. ولكن نهار الله يستر يوصلوا لهذه السلطه يقطعوها انتهينا انتهى الاستمرار ديال الدين وانتهى ديال البلاد من هنا الى خص الناس يعرفوا فعلا بان هذا المعنى ديال الاسره اللي الله سبحانه وتعالى ارعاه بصور من القران وليس بايات واحد والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عليه وقفات في أحاديث كثيرة وبليغة جدا من هذا الحديث يعني طويلة جدا ما يمكن شيء يصعد كلها كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هم اللي يحسموا ما كان لا جهة ولا هذا وزارة ولا هذا مؤسسة أبدا فأبواه شيء غريب جدا يهو إداني أو ينصراني أو يمشي سالي وشوفوا لحظوا ملاحظة ماشي حتى يكون نبهر قريين عاديين يقدروا يطلعوا مسلمين لا يكونوا قريين غير يكونوا مسلمين هذيك اللهجه العاميه وهذاك الكلام ديالهم في الدار وديك داك الهجوم اللي داير وسط الدار وبعض الاحيان يكونوا حتى ما كيصلوا في كاع سبحان الله العظيم ولكن كيتنفسوا في الاسلام بواحد الشكل من الاشكال الاولاد كينبتوا مسلمين واخا ينبتوا معوجين واحد الوقت يسقادوا ولكن الله يستر نهار نبتوا في واحد الموضع ما فيهش الاسره كاين الولد ما عندوش المفهوم والمعنى ديال الباه والمفهوم والمعنى ديال امه كما راه عند النصارى الان ما يشد حتى طريق نهائيا ولذلك فعلا ما حد هذا المعنى كاين ديال الاسر وديال الزواج فنحن نرتبط لديننا المحفوظ في السماء وكل حدث كل حدث ديال الزواج فهو عباده من ارقى انواع العبادات وهو جهاد بكل ما في الكلمه معنى جهاد لانه هذه الكلمه ديال الجهاد فين كتستعمل كتستعمل شي حاجه اللي فيها الدفع وراه دابا كيدفعوا هذا الصور ديال التشريع ديال الاسره كيدفعوه كيطع انت ملي كتزوج على سنه الله ورسوله راه كتبني وتحط فيه واحد الطوبيه صحيحه فانت تجاهد بزواجك في سبيل الله وحقيقه فعلا الريح اللي جايه كتضرب هذه المعاني الكبيره على الدين ريح قويه ولكن الله سبحانه وتعالى قوامهم لان الله سبحانه وتعالى ضامن حفظ هذا القران وما دام حفظ هذا القران مضمونا في السماء فسيبقى باذن الله معناه عاملا في الارض احب من احب وكره من كره لذلك تمرعون هذا المعنى ديال احساس المسلم انه يقبل في زواجه على شيء عظيم لانه كيوقع فعلا واحد تمازج بين انفس كما بينت في البدايه وكيحس بانه كيولي يرجع ويصبح الله يتامل هذا المعنى كيبقى فيه شيء كبير جدا كيولي يرجع لديك المعاني اللي تخلق بها في البدايه الاولى فاش خلق الله سبحانه وتعالى بنادم كله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إن كانوا ليس فعدد العلماء هو يجبر ولكن المهم أنه ما كانوش أجساد نهائيا على مثل ما كان هذا متفق عليه أن الأبدان لم تكن إذن الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف خاطب هذه الأنفس وطمعها بالطبع ديال الدين وحينما ينظر المؤمن إلى النفس قبل البذل وينظر إلى الروح قبل الشبع. غريبا ذي الساعة كما تكلم فضيلة الدكتور قبل قليل الشريف البخاري، غريبا الجمال الحقيقي للإنسان، ذكر الكلام موسى الجمال الذي كان يصفه الله جل وعلا ويصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، والقلب هي قلوب الأنفس، هي يعني جوهر اللب ديال النفس ديال الإنسان، ماشي زعما هاد اللحمة كتبخ الدم اللي كاين في إطلاقا، ولكن ذاك المعنى ديال الجوهر ديال الحقيقة ديالك، أش تكون أنت؟ وشو سبحان الله العظيم أنه كيحصل بهذا الشيء هذا واحد الإنف عجيب جدا، شحال من واحد كتشوفوا لأول مرة وكتقول سبحان الله شفتو تخلي في خاطري، مع أنه ما عمر ما كان بينك وبين ربيع الخيرية ولا أداك ولا عطاك ولا درت شي خير، وواحد سبحان الله تشوفه من مرة أخرى تنفروا ولو كان في وجهه مكان آية الجهة تنفروا من البداية، لأن الله عز وجل وزع للنفس دار في النفس واحد الذوق ديالها حتى هي، كما ان العين الجارحه العين اللي نشوفوا بها كالذوق حتى النفس راه كالذوق، ولكن فوقاش كالذوق؟ كالذوق الخير اذا كانت صافيه، ولكن اذا كانت مخوضه ما كتقدرش تذوق الخير، كيتخلط لها الحق بالباطل والشر بالخير، ولذلك يعني كما قال الاستاذ قبل قليل المؤمن المتدين والمؤمنه المتدينه كيوقع فعلا هذا المعنى ديال التباصر، يعني بحيث انه يحس بانه يقبل على نفسه تالف وتؤلف ويتم هذا الاندماج لكي يعطي انفس من الخير، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بهذا المعنى وهذا المعنى، وكيبدا يستمر الخير في الامه. هذا المعاني اللي الله سبحانه وتعالى قلت فصلها في التشريع ديال الاسره والزواج وما يتعلق به وما يترتب عنه كل شيء، حتى في الدقائق السيره كتلقى راه تكلم عليها الحقيقه، يعني كيبدا يتعجب الانسان، يعني العده يتكلم عليها، عده المتوفاه، عده المطلقه، اشياء غريبه وعجيبه جدا، كان الله جل وعلا كيبين لهذه الامه بان راه هذا الشيء راه دونه حياه الامه ودونه موت الامه. ولذلك اختم بما بدأت به أن هذه اللحظة التي نشهدها الآن هي عبادة من العبادات، لكنها في صيغة كتخلينا لأننا في واحد ظروف معينة في واحد زمان معين كنعيشوا واحد النشوة ديال الانتصار حقيقة. والله الإخوة الكرام إلا ملي كنشوف بحال هذا المنظر هذا بحال هذا النشيد ديال أسرة مسلمة تزوج ابنا أو ابنة إلا كنحس فعلا بهذا النشوة ديال الانتصار، لأنه مهما طبر وغمر الذين يريدون هدم بناء الإسلام الشامخ كتحس بالله الإسلام غالي، وماشي أنا ولا أنت اللي صايبه، رب العالمين مولاه سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا لك من الشاكرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.